دايم أزعل عليها بس قلبي رحوم وهي تموت بعذابي من تحت لتحت مثل وجه الصداقة في ثياب الخصوم أنت طيبت طابت وإن جرحت اجرحت خصها الله بوصف من خيال معدوم لا أذان سمعت به ولا عيون المحت كن ربي خلقها من بياض الغيوم ومن كفوف السحابة بالورود القحت عن سواها فرقها بالقمر والنجوم وكل عذرة تباها بالجمال انزحت بالحلا هي كوم وباقي الناس كوم كفة عادلوها في البشر ورجحت